يا بنتي ده انا مش عجوز، ده انا خيري كتير، لا اجيب لك حالك كبير يقعد في ودنك من سنه. حالك كبير ليه مين يا عم؟ يا عم روح كده وتلم. حالك كبير ليه مين يا عم؟ يا عم روح كده وتلم. انا اصلي حلوه ولسه صغار، انا اصلي حلوه ولسه صغار، العيشه معاك حالتها تقوم. يا راجل يا عجوز يا راجل يا عجوز ما خدش العجوز انا لا زقه يوجع في الجنه، ما خدش العجوز انا لا زقه يوجع في الجنه. يا بنتي ده انا مش عجوز، ده انا خيري كتير، لا اجيب لك كردان كبير يقعد في صدرك شنشانه. كردان كبير ليه مين يا عم؟ يا عم روح كده وتلم. كردان كبير ليه مين يا عم؟ يا عم روح كده وتلم. انا عايشه خاليه وقلبي خالي، انا عايشه خاليه وقلبي خالي، اكلها دقه ويرتاح بالي. يا راجل يا عجوز من خيرك الدموس، يا راجل يا عجوز من خيرك الدموس. ما خدش العجوز انا لا زقه يوجع في الجنه، ما خدش العجوز انا لا زقه يوجع في الجنه. يا بنتي ده انا مش عجوز، ده انا خيري كتير، لا اجيب لك حرير كتير وعيش معاكي من سنه. حرير كتير ليه مين يا عم؟ يا عم روح بقى وتلم. حرير كتير ليه مين يا عم؟ يا عم روح بقى وتلم. انا اكل عيش والبس خيش، انا اكل عيش والبس خيش، جوه الخيش حبيب القلب. يا راجل يا عجوز من خيرك الدموس، يا راجل يا عجوز من خيرك الدموس. ما خدش العجوز انا لا زقه يوجع في الجنه، ما خدش العجوز انا لا زقه يوجع في الجنه، ما خدش العجوز انا لا زقه يوجع في الجنه، ما خدش العجوز انا لا زقه يوجع في الجنه. كبرت والنبي كبرت والله كبرت يا بجا.

عمل كبير ولا سبها شي ليلى لما وجع ولا سمى شي عيني لا جيب لك حاجة حلوة ما قلت لك ما تاخدها شي ليلى عمل كبير ولا سبها شي ليلى لما وجع ولا سمى شي عيني لا جيب لك حاجة حلوة يا بنت ما هوش واجب جر الشعر على الحاجب يا بنت ما هوش واجب جر الشعر على الحاجب هي البنات بتتعاجب عيني لا جيب لك حاجة حلوة يا بنت ما هوش كده حقول لابوكي على كده هي البنات تعمل كده عيني لا جيب لك حاجة حلوة ما تاخدش البيض لا يعملوك شخشخة في الايد ما قلت لك ما تاخدش البيض لا يعملوك شخشخة في الايد اصل البنات تفلك وتكيد عيني لا جيب لك حاجة حلوة ما قلت لك ما تاخدهاش ليلى عمل كبير ولا سبهاش ليلى لما وجع ولا سماشي عيني لا بلاش اخلاعي واسنان ابوكي مخلاعي يا بنتي بلاش اخلاعي واسنان ابوكي مخلاعي حتى الطاجية مرجعي عيني لا جيب لك حاجة حلوة ما تاخدهاش ليلى عمل كبير ولا سبهاش ليلى لما وجع ولا سماش عيني لا جيب لك حاجة حلوة حل عليك. يا حنة يا حنة يا حنة يا قطر الندم، يا شباك حبيبي يا عيني جذاب الهوى. يا خوفي من أختك لا تدور عليك، لا حطك في شعر يا روحي واتضفر Yeah. حبيبي رمانة آي آي تاني حبيبي رمانة آي آي صبحت أمه عيانة بلا سبلا سنة وحشوفان ولا هي خليه يتجوز يا بهي وحشوفان ولا هي خليه يتجوز يا بهي وحشوفان فرد حليوه وشطار. حمسك لها طبلة وزماري، حمسك لها طبلة وزماري. حشوف انا ولا هي، خليه يتجوز يا بهي، وحشوف انا ولا هي. مرابط ده انا ابويا العمدة يا ولا، واخويا ظابط. سيد العصاري يا سامر، سيد العصاري، يا ترى انت يا ولا اطفالي ناري. عالحوادايا يا ولا، عالحوادايا، خلاني فايتة الولا وشد الملاية. سيد العصاري يا سامر، حميدة يا ولا وحميده خالي. سيد العصاري يا سامر، سيد العصاري، يا ترى انت يا ولا اطفالي ناري. ده انا بنت جدعة يا ولا، ده انا بنت جدعة، وعرفت امي يا ولا ودتني علقة. ماشي امك يا ولا يا لم هدومي. سيد العصاري يا سامر، سيد العصاري، يا ترى انت يا ولا اطفالي ناري. سيد العصاري يا سامر، سيد العصاري، يا ترى انت يا ولا اطفالي ناري. Thank you. نجم السما العالي، نجم السما العالي، يا مرسي يا ابو العباس يا ابو مجامع عالي يا ابوي يا حلوه يا حلوه. والعربي في دمها.